بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ولقد جئتمونا فرا وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم ومخرج الميت من الحي حين. الشمس والقمر حسبانا ذلكم الله ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة وهو الذي Oh!

ذلكم الله. الله ربكم ربكم لا إله إلا هو هو خالق كل شيء ولنبينه لقوم يعلمون. وكذلك اتبع ما أوحي إليك اتبع ما أوحي إليك من ربك لا ولو شاء الله ما أشركوا اتبع ما أوحي إليك من ربك لا وما أنت عليهم بوكيل وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل صدق الله العظيم. كنا نستمع الى تلاوة ذكر الله الحكيم تلاها عليكم فضيلة القارئ الشيخ عبد السلام عبد العزيز الحلاج. بسم الله الرحمن الرحيم.